الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على منزلة السرور في كلام صاحب المنازل في قوله وهو في هذا الباب على ثلاث درجات: الدرجة الأولى سرور ذوق ذهب بثلاثة أحزان: حزن أورثه خوف الانقطاع، وحزن هاجته ظلمة الجهل، وحزن بعثته وحشة التفرق. هذه الأحزان في قلب الإنسان، هذا الشقاء والتعب بسبب البعد عن الله والانقطاع عن السير في الطريق المستقيم الموصل إليه، وحزن بسبب الجهل، فكل جاهل يجد حزنا في قلبه، كل جاهل بالله وبشرعه، وإن كان لا يدري من أين يأتي هذا الحزن، وربما ظن أن هذا الحزن سببه قلة اللذات، فذهب يبحث عن لذات الدنيا فيزداد حزنا وغما. قال: وحزن بعثته وحشة التفرق، تفرق الهمة والإرادة، تشعث القلب في إرادات مختلفة ونزاعات وتنافسات على الدنيا، وعدم جمع الهم والإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده بأن يكون واحدا لواحد، كما قال تعالى: ورجلا سلما لرجل. فهذا ليس عنده تفرق المخلص. أما من تفرقت هممه وإراداته في إرضاء غير الله عز وجل، فلا بد أن يحصل له وحشة، يحصل له حزن بسبب هذا التفرق وعدم جمع القلب على الله عز وجل. يقول: فلو لم يكن في التفرق المذكور إلا ألم الوحشة ونكد التشتت وغبار الشعث، الشعث أشعث الرأس، يعني كل يسير في اتجاه، كل شعر يسير في اتجاه، يقول: لكفى به عقوبة، فكيف وأقل عقوبته أن يبتلى بصحبة المنقطعين ومعاشرتهم وخدمتهم. هذا من ضمن العقوبات أنه يصحب أهل المنقطع، أهل الانقطاع الذين يريدون الدنيا، صحبتهم على سبيل التعظيم لهم، حسن يعني الخدمة لهم والتعاون معهم، هذا كله بلاء. يقول: فتصير أوقاته التي هي مادة حياته يقول فتصير أوقاته التي هي مادة حياته ولا قيمة لها، يعني لا تقدر بثمن، مستغرقة في قضاء حوائجهم ونيل أغراضهم، مسخر لغيره. يقول: هذه عقوبة قلب ذاق حلاوة الإقبال على الله والجمعية عليه والأنس به، ثم آثر على ذلك سواه، نعوذ بالله، ورضي بطريقة بني جنسه وما هم عليه، ومن أدنى له، ومن له أدنى حياة في قلبه ونور، فإنه يستغيث قلبه من وحشة هذا التفرق، كما تستغيث الحامل عند ولادتها. ففي القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، في القلب تفرق لا يجتمع ولا تصبح له إرادة واحدة وهم واحد إلا بأن يجتمع على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته. شعور بالوحشة أنه مكان غريب، أنه كان لا يأنس بمن معه، يضيق بهم ويشعر بالنفرة منهم، فالدنيا كلها تشعر بالنفرة إلا أن يأنس الإنسان بالله. يقول: وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته. نعم، القلب فيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله وصدق المعاملة مع حسن العبادة وحسن الطاعة والإقامة لأوامره سبحانه وتعالى. يسر الإنسان بكل طاعة ويجد لها لذة تذهب الحزن. يقول: وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه. قلق من مخاطر لا يحصيها الإنسان، وهذا لا يزول إلا بأن يتوكل على الله عز وجل ويفر من ربه سبحانه وتعالى إليه. يفر منه لأن كل هذه الأخطار هي بقدره ومن خلقه. إليه، يفر إليه لأن يطيع الله عز وجل ويعتصم به ويتوكل عليه فيذهب عنه ما يخاف. يقول: وفيه نيران حسرات في القلب، نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. الرضا بأمره ونهيه، التسليم لأوامر الشريعة وعدم المنازعة فيها، وحب هذه الأوامر والرضا بها، هذا أعلى من مجرد العمل، أعلى من مجرد الانقياد، بل أن يكون الإنسان محبا لهذه الأوامر وراضيا بها ومشاهدا حكمة الله عز وجل وعدله وما أراد سبحانه وتعالى من يعني خير عباده بهذه الشريعة، وليس أنها تكليفات صعبة وشاقة. الرضا بأمره ونهي والرضا بقضائه، الرضا بقضائه بأنه هو الذي الرضا بأفعاله عز وجل، أما المقضي فمنه ما يرضى ومنه ما لا يرضى. ما رضيه الله عز وجل نرضاه، وما لم يرضه عز وجل فلا نرضاه، لأن رضا المؤمن تابع لرضا الله عز وجل، وهو في نفس الوقت يشهد أن تقدير الرب عز وجل لوجود ما يسخطه حكمة وحمد، وله سبحانه وتعالى من وراء تقدير ذلك من المصالح والحكم ما يحمد عليه سبحانه وتعالى ويرضى به ويحب، لأنه الذي قدر هذه المصالح لا تتم إلا بذلك. فهذا معنى فيه نيران وحسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك. على ذلك يعني على الطاعة، الصبر على الأمر والصبر على عن النهي، بمعنى فتصبر على أمره ونهيه، بمعنى تصبر عن المنهيات تترك المحرمات، والصبر على القضاء على ما أصابك مما يؤلمك إلى وقت لقاء الله. يقول: وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبة، سيظل راغبا في شيء، باحثا عن شيء، حتى يصل إلى أن يكون الله وحده سبحانه وتعالى هو وحده الذي يريده. أن تريد الله لا تريد غيره، تريد عبادته، تريد محبته، ترغب فيما عنده. أما إذا كانت طلباته غير ذلك ظل ينتقل من مطلب إلى مطلب. لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. فسوف تظل هناك مطالب داخلية للإنسان مهما كان الأمر، لا تحل هذه المشكلة النفسية في قلب الإنسان إلا بأن يكون الله وحده هو مطلوبه ومرغوبه، وهو الذي يحبه ويريد طاعته. يقول: وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا، لا تسدها الدنيا. الفاقة الفقر. فالتفرق يوقع وحشة الحجاب، وألمه أشد من ألم العذاب. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. فاجتمع عليهم عذاب الحجاب وعذاب الجحيم. يقول: والذوق الذي يذهب وحشة هذا التفرق هو الذوق الذي ذكره الشيخ بقوله: ذوق الإرادة طعم الأنس، فلا يعلق به شاعر ولا يفسده عارض ولا تكدره تفرقة. سبق شرحه فليعد إليه إن شاء الله. فليعد إليه. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم.